حين فتحنا العيون على النور وتساءلنا عن سر الحياة، حاولنا الاستبصار والبحث والاستفسار عن مستقبل بعيد المدى. المفاجأة سر التغيير، علينا أن نعيد التصوير.